الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين والمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين بعد. فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لتفسير مختصر تفسير الإمام البغوي رحمه الله في مؤلفه الدكتور عبد الله الزيد وفقه الله. وكنا قد وقفنا على الآية 16 بعد 200 من سورة البقرة، قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا وفي الأول والديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال وفقه الله: قوله تعالى كتب عليكم القتال أي فرض عليكم الجهاد. واختلف العلماء في حكم هذه الآية، فقال عطاء الجهاد التطوع، والمراد من الآية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. وإليه ذهب الثوري، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله حسنا، ولو كان القاعد تاركا فضلا لم يكن يعده الحسنى. وجرى بعضهم على ظاهر الآية وقال: الجهاد فرض على كافة المسلمين إلى قيام الساعة. وقال عليه الجمهور: إن الجهاد فضل على كفاية ما قام به البعض، سقط عن الباقي مثل صلاة الجنازة ورد السلام. قال الزهري: ولو زعي كتب الله الجهاد على الناس غزوا أو قاعدوا، فمن غزا فبها ونعمة، ومن قاد فهو عدة إن استعين به أعان، وإن استنفر نفر، وإن استغني عنه قعد. قوله تعالى: وهو كره لكم أي شاق عليكم. قال بعضهم: عن هذا الكره من حيث النفور طبعا، بما فيه من مؤنة المال ومشقة النفس وخطر الروح، لا أنهم كرهوا أمر الله تعالى. وقال عكرمة نسخا قوله تعالى: سمعنا وأطعنا، يعني أنهم كرهوا ثم أحبوا فقالوا سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لأن في الغزو إحدى الحسنين إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة. وعسى أن تحبوا شيئا، يعني قولا الغزو هو شر لكم، لما فيه من فوات الغنيمة والأجر، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني رجبا، وسمي بذلك تحريم القتال فيه. قوله تعالى: قتال فيه أي عن قتال فيه. قل يا محمد: قتال فيه كبير عظيم. تم الكلام هنا، ثم ابتدا فقال: وصد عن سبيل الله، وصدكم المسلم عن سبيل الله، وكفر به أي كفركم بالله والمسجد الحرام، أي بالمسجد الحرام. وقيل: صدكم عن المسجد الحرام إخراج أهله، أي إخراج أهل المسجد منه أكبر أعظم وزرا عند الله. والفتنة أي الشرك الذي أنتم عليه أكبر من القتل، أعظم من القتل في شأن الحرام. ولا يزالون يعني المشركين مكة يقاتلونكم يا معشر حتى يردوكم، يصرفكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت بطلت أعمالهم حسنات في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرا ومنازلهم أموالا وجاهدوا المشركين في سبيل الله طاعة الله أولئك يرجون رحمة الله. أخبر أنهم على رجاء الرحمة، والله غفور رحيم. قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، لا يزال عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أفتنا في الخمر والميسر، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال، فإنهما مذهبة للعقل مسلبة للمال. فأنزل الله هذه الآية. وجملة القول في تحريم الخمر على ما قاله المفسرون: إن الله جل وعلا أنزل في الخمر 4 آيات نزلت بمكة، وهي: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا فكان المسلمون يشربونها وهي حلال يومئذ. ثم نزلت هذه الآية في مساجد عمر ومعاذ بن جبل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فتركها قوم لقوله إثم كبير، وشربها أقوام لقوله ومنافع للناس. ثم أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فحرم السكر في أوقات الصلاة. فلما نزلت هذه الآية تركها قوم وقالوا: لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة. وتركها قوم في أوقات الصلاة وشربوها في غير حين الصلاة. فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى تحريم الخمر في سورة المائدة إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. قال عمر رضي الله عنه: فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا يا رب. قوله تعالى: والميسر، يعني القمار. والمراد من الآية أنواع القمار كلها. قال طاووس وعطاء ومجاهد كل شيء فيه قمار فهو من الميسر حتى لعب الصبيان بالجوز والكعب. وروي عن علي رضي الله عنه في النرد والشطرنج أنه أمر الميسر قل فيهما إثم كبير. وعلامة القبار أنك تدفع قليل لتربح الكثير بحظ بحظ، تدفع القليل لتربح الكثير بحظ لا بعمل، مثل مثلا افتح حساب تدخل السحب مثلا، ادفع مال تدخل ينصيب مثلا، ادفع عشان تدخل المزاين ويمكن ابلك تجيب الاول يمكن ما تجيب الاول مثلا. نعم. قل فيهما إثم كبير وزر عظيم من المخاصمة والمشاتمة وقول الفحش ومنافع للناس ومنفعة الخمر اللذة عند شربها والفرح واستمراء الطعام وما يصيبون من ريح التجارة فيها وفيها ومنفعة الميسر إصابة المال من غير كد ولا تعب وارتقاء الفقراء وارتفاق الفقراء به. والإثم فيه أنه إذا ذهب مالهما عن غير عوض ساءه ذلك فعاد صاحبه فقصده بالسوء وإثمهما أكبر من نفعهما. قال الضحك غير إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم وما يحصل به من العداوة والبغضاء. قولوا تعالى ويسألونك ماذا ينفقون وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم على الصدقة فقالوا ماذا ننفق فقال قل المعفو. قرأ أبو عمرو الحسن وقتد وابن أبي إسحاق العفو بالرفع معناه الذي ينفقونه هو العفو. وقرأ آخرون بالنصب على معنى قل أنفقوا العفو واختلفوا في معنى العفو. فقال قتادة عطاء السدي وما فضل عن الحاجة وكانت الصحابة يكتسبون المال ويمسكون بقدر النفقة ويتصدقون بالفضل بحكم هذه الآية ثم نسخ بآية الزكاة. وقال مجاهد معناه التصدق عن ضريرة حتى لا يبقى كلا على الناس. وقال عمرو بن دينار الوسط من غير إصراف ولا يقتر. وقال طاووس ما يسر ما يسر ما يسر يعني سهلة. ما يسر والعفو اليسر من كل شيء كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قيل معناه يبين الله لكم الآيات في أمرنا فقط لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة فتحسبون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم من العقبى. وقال أكثر المفسرين معناه هكذا يبين الله لكم الآيات في أمر الدنيا والآخرة لعلكم تتفكرون. وقيل معناه يبين الله لكم الآيات في أمرنا فقط لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها فتزهدوا فيها وفي إقبال الآخرة وبقائها فترغبوا فيها. قوله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير لإصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخذ عوض خير وأعظم عند أجرا لمالكم في ذلك من الثواب لما لكم في ذلك من الثواب وخير لهم لما في ذلك من توفر أموالهم عليهم. قال مجاهد يوسع عليه من طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتيم. وإن تخالطوهم هذه إباحة المخالطة تشاركون في أموالهم وتخلطوها بأموالكم في نفقاتكم ومساكنكم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أموالهم عوضا عن قيامكم بأمور موتكاتهم على ما تصيبون من أموالهم فإخوانكم أي فهم إخوانكم والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض على وجه الإصلاح والرضا والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح يعني الذي يقصد بالمخالطة الخيانة وإفساد المال اليتيم وأكله بغير حق من الذي يقصد الإصلاح. ولو شاء الله لأنتكم اللي ضيق عليكم وما أباح لكم مخالطتهم. وقال ابن عباس ولو شاء الله لجعل ما أصبت من أموال اليتامى موبقا لكم مصر عن الشدة والمشق وما كلفكم في كل شيء ما يشق عليكم إن الله عزيز العزيز الذي أمر بعزة سهل الذي أمر بعزة سهل على العباد سهل على العباد وشق عليهم أي عزيز في السلطان وقدرته على الإعنات حكيم فيما صنع من تدبيره وترك الإعنات. قوله تعالى وتنكح المشركات حتى يؤمن قيل الآية منسوخة في حق الكتابيات في قوله تعالى والمصنعات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع وبخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع ما روى الحسن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تزوج النساء من الكتاب لا يتزوجون نساءنا. فإن قيل كيف أطلقتم اسم الشرك على من لم ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الحسن بن فارس لأن من يقول القرآن كلام الله فقد أشرك مع الله غيره لأن من يقول القرآن كلام من غير الله فقد أشرك مع الله غيره. وقال قتادة وسيد بن جبير أراد بالمشركات وثنى يتقى فإن عثمان تزوج نائلة بنت فرافصة وكانت نصرانية فأسلمت تحته وتزوج طلحة بن عبيد الله نصرانية ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم بجمالها ومالها ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. هذا إجماع لا يجوز للمسلمة أن تنكح المشركة أن تنكح المشرك ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك للمشركين يدعون إلى النار أي إلى العمل الموجب للنار والله يدعون الجنة والمغفرة بإذن الله بقضاء وقدر وإرادته ويبين آياته للناس أيهم يرون ما هي ولعلهم يتذكرون يتعظون. قوله تعالى ويسألونك المحيض يعني الحيض ومصدر حاضة المرأة حيض حيضا ومحيضا كالسير والمسير وأصل الحيض الانفجار والسيران. قوله تعالى قل هو أذى أي قدر والأذى كل ما يكره فيه من كل شيء فاعتذروا النساء في المحيض أراد بالاعتزال ترك الوطئ ولا تقربوهن أي لا تجامعوهن أما الملامس والمضاجع معها فجائز حتى يطهر. قرأ عاصم برواية أبي بكر وحدث الكسائي بتشديد الطاء والهاء يعني حتى يغتسل وقرأ الآخر بسكون الطاء وضم الهاء مخففة ومعناه حتى يطهرن من الحيض وينقطع دمهن فإذا تظهرن يعني اغتسلن فأتوهن أي فجامعوهن من حيث أمركم الله أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه وهو الفرج. قاله مجاهد وقتل وعكرمة وقال ابن عباس طأوهن طأوهن في الفرج ولا تعدوه إلى غيره أي اتقوا الأدبار. وقيل من حيث بمعنى من في حيث أمركم الله والفرج وقيل فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن والطهر. وقال ابن الحنفية من قبل الحلال دون الفجور وقيل تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات وأتوهن وغشيانهن لكم حلال وإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال عطاء مقاتل بن سلمة الكلبي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات. وقال مقاتل بن حيان يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك. وقال سيد بن جبير التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب. وقال مجاهد التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين من الذنوب يصيبها والتواب الذي كلما أذنب التاب النظير. وقال تعالى فإنه كان الأوابين غفورا. قوله تعالى ونساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم الناشئتم مقبلات ومدبرات مستلقيات وأن حرث استفهام يكون سؤالا عن الحال والمحل ومعناه كيف شئتم وحيث شئتم بعد أن يكون في صمام واحد. وقال عكرمة الناشئتم إنما هو الفرج وقيل حرث لكم أي مزرع لكم ومنبت الولد بمنزلة الأرض التي تزرع فيه دينه على تحريم الأدبار لأن محل الحرث والزرع والقبل للدبر وقدموا لأنفسكم. قال عطاء التسمية عند الجماع. قال مجاز وقدموا لأنفسكم يعني إذا أتى أهله وهو ليدعو وقيل وقدموا لأنفسكم يعني طلب الولد وقيل هو التزوج بالعفاف ليكون الولد صالحا. وقال الكلبي والسدي وقدموا لأنفسكم يعني الخير والعمل الصالح بدليل سياق الآية واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه صائرون إليه في أجيكم يا مالكم وبشر المؤمنين. قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم ولا تجعل حلف بالله سبب المانع لكم من البر والتقوى يدعى أحدكم إلى صلة رحم من وبر فيقول حلفت بالله أن لا على فيعتل بيمينه وفترك الإبر أن تبروا معناه أن لا تبروا كقوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا لأي لألا تضلوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إن الله والله سميع عليم. قوله تعالى يأخذكم الله باللغو في أيمانكم اللغو كل ساقط مضطرح من الكلام لا يعتد به واختلف أهل العلم في لغو اليمين المذكورة في الآية فقال قوم هو ما يسبق إلى اللسان على عجلة لصلة الكلام من غير عقد وقصد كقول قائل لا والله وبلا والله وكلام الله يروى عن عائشة إيمان اللغو بما كانت في الهزل والمراء والخصومة والحديث الذين يعقد عنه قلب قال قوم هو من يحلف على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك. وقال علي هو اليمين على الغضب. قال سيد بن جبير هو اليمين في المعصية لا يؤاخذه الله بالحنف فيها. وقال زيد بن أسلم هو دعاء الرجل على نفسه كقول إنسان أعمى الله بصري إن فأفعل كذا فهذا كله لغو لا يؤاخذه الله ولو آخذهم به لعجل لهم العقوبة ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم إن عزمتم وقصدتم إلى اليمين وكسب القلب العقد والأنية والله غفور حليم. أي واعلم أن اليمين لا تنعقد إلا بالله وبسم الله أو باسم من أسمائه وبصفة من صفاته فاليمين بالله أن يقول والذي أعبده والذي أصلي له والذي نفسي بيده ونحو ذلك واليمين بأسمائه كقوله والله والرحمن والنحو واليمين بالصفات كقوله وعزة الله وعظمة الله وجلال الله وقدرة الله ونحوها. فإذا حلف بشيء منها على أمر في المستقبل فحنث يجب عليه الكفار إذا حلف على أمر الماضي بأنه كان ولم يكن أو على أنه لم يكن وقد كان إن كان عالما به حالة ما حلف فهو اليمين الغمس وهو من الكبائر وإن كان جاهلا فهو يمين اللغو عندهم. قوله تعالى للذين يولون من نسائهم تربص 14 يولون يحلفون والآية واليمين والمراد من الآية اليمين ولا ترك وطئ المرأة. وقال سعيد بن المسيب وكان ذلك من ضرار أهل الجاهلية وكان رجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها ويتزوج بها غيره فيحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها لا أي من ولا ذات بعل ولا كانوا عليه في ابتداء الإسلام فضرب الله له أجلا في الإسلام. قوله تعالى تربص أربعة أشهر انتظار أربعة أشهر والتربص التثبت والتوقف فإن فاءوا رجعوا عن اليمين بالوطي فإن الله غفور رحيم إذا وطئ خرج عن الإلى وتجب عليه كفارة اليمين عند أكثر أهل العلم. وقال الحسن وإبراهيم النخعي وقد قتاد لا كفارة لا كفارة لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فقال فإن الله غفور رحيم وذلك عند الأكثرين في سقوط العقوبة لا في الكفارة. وإن عزموا الطلاق حققوا بنيقاع فإن الله سميع لقولهم عليم بنياتهم وفي إذنهم على أنها لا تطلق بعد المضي المدة وما لم يطلقها زوجها لأنه شرط فيه العزم وقال إن الله سميع عليم دل على أنه يقضي مسموعا والقول الذي هو يسمع. قوله تعالى والمطلقات أي المخليات من حبال أزواجهن يتربصن ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء فلا يتزوجن القرء جمع قرء مثل الفرق وجمعه القليل وجمعه القليل أقرء والجمع كثير أقرى والاختلف أهل العلم في القرء فذا جمعت لا الناحظ وقال عمر وعلي بن مسعود وابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد والإذاب ونوزعي والثوري وأصحاب الرأي واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك أيام أقرائك وقال وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها وذهب جماعة لأنها لا طهر وقال زيد بن ثابت عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعائشة وهو قول الفقهاء السبع والزهري وبه قال ربيعة ومالك وشافعي واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. فأخبر أن زمان العدة والطهر لا يحل لهن أن يبتمن ما خلق الله في أرحامهن قال عكرمة يعني الحيض وهو أن يريد الرجل المراجعة فتقول قد حط ثلاثة. وقال ابن عباس وقتل يعني الحمل ومعنى الآية لا يحل للمرأة كتمان وما خلق الله في رحمه من الحيض والحمل تبطل حق الزوج من الرجعة والولد إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. معنى أن هذا من فعل المؤمنات وإن كانت المؤمنة والكافر في هذا الحكم سواء كما تقول أدي حق إن كنت مؤمنا يعني أداء الحقوق من فعل المؤمن وبعولتهن أن أزواجهن جمع بني من كالفحولة جمع فحن وسمي الزوج بعلا لقيامه بهم ولزوجته وأصل البعل السيد المالك وأحق بردهن أولى برجتهن إليهم في ذلك أي في حال العدة إن أراد إصلاحا أي إن أرادوا برجعة الصلاح وحسن العشرة للإضرار كما كانوا يفعلون في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم طلقها فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها. ولهن أي للنساء على الأزواج مثلهن الذي عليهن للأزواج بالمعروف. قال ابن عباس في مالا إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي جاني عليهن درجة. قال ابن عباس بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال وقال قتل بالجهاد وقيل بالعقل وقيل بالشهادة وقيل بالمرأة وقيل بالدين وقيل بالطلاق لأن الطلاق هي درجة وقيل بالرجع. وقال سفيان والزيد بن أسلم بالإمارة وقال القتيبي وللرجال عليهن درجة معنى وفضيلة في الحق والله عزيز حكيم. قوله عز وجل الطلاق مرتان روي عن عروة بن الزبير أنه قال كان الناس في الابتداء يطلقون من غير حصر ولا عدة وكان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها كذلك ثم راجعها في قصد مضارتها فنزلت في هذه الآية الطلاق مرتان يعني الطلاق الذي يملك الرجع عقبه مرتان فإذا طلق ثلاثة فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. قوله تعالى فإمساكم بمعروف قيل أراد من إمساك الرجع بعد الثانية والصحيح أن المراد به الإمساك بعد الرجع يعني إذا راجعها بعد الطلاق الثانية فعليه أن يمسكها بالمعروف المعروف كل ما يعرف في الشرع من أداء حقوق النكاح وحسن الصحبة أو تسريح بإحسان وأن يتركها بعد الطلاق حتى تنقضي عدتها. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا أعطيتمهن شيئا من المهور وغيرها ثم استثنى الخلع فقال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبي أوفى ويقال في حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس وكانت تبغضه وهو يحبها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم شكت إليه زوجها وقالت يا رسول الله لا أنا ولا هو فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت بن قيس قال ثابت يا رسول الله قد أعطيتها حديقة فقل لها تردها علي وأخلي سبيلها فقال لها تردين علي حديقته وتملكين أبرك قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ثابت خذ منها ما أعطيتها وخلي سبيلها ففعل قوله تعالى إلا أن يخاف أن يعلم أن لا يقيم حدود الله قرأ أبو جعفر منه حمزة ويعقوب إلا أن يخاف بضم الياء إلا أن يخيف إلا أن يخاف بضم الياء يعلم ذلك منهما يعلم ذلك منهما يعني يعلم القاضي والولي ذلك من الزوجين بدليل قوله تعالى فإن خفتم فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فإن خاف وقال الآخرون يخاف بفتح الياء أي يعلم الزوجان من أنفسهما أن لا يقيم حدود الله تخاف المرأة أن تعصي الله في أمر زوجها ويخاف الزوجان إن لم تطيع امرأته أن يعتدي عليها فنهى الله الرجل أن يقول من امرأته شيئا مما تهل لا يكون نشوذ من قبلها فقالت لا أطيع لك أمرا ولا أطع لك مضجعا ونحو ذلك قال الله تعالى فإن خفتم أن لا يخاف الصحيح أن الضمير فيها في البناء لما لم يسمى فاعله راجع إلى الحكمين إلا أن يخاف الضمير في ألف المثنى راجع إلى الزوجين نعم فإن قال الله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي فيما افتدت به المرأة نفسها منه فقال الفراء أراد بقوله عليهما الزوجون المرأة فذكر ما جميع اقترانهما كقوله تعالى نسي حوتهما وإنما الناسي فجأة موسى دون موسى وقيل أراد أنه لا جناح عليهما جميعا لا جناح على المرأة في النشوذ إذا خشيت الهلاك والمعصية ولا فيما افتدت به وأعطت به المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق ولا على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة وذهب أكثر أهل العلم إلى أن القلع جائز على أكثر مما أعطاها قال الزهري لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المال وقال سعيد بن المسيب لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك شيئا ويجوز القلع على غير حال النزوج غير أنه يكره لها نكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب قوله تعالى تلك حدود الله هذه أوامر الله ونواهي وحدود الله ما منع الشرع من المجاوزة عنه فلا تعتدوا فلا تجاوزوا ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون قوله تعالى فإن طلق يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غير المطلق فيجامعها والنكاح يتناول الوطء والعقد جميعا قوله تعالى فإن طلق ولا جناح عليهما أن يتراجع يعني فإن طلق الزوج الثاني بعدما جامعها فلا جناح عليهما يعني على المرأة وعلى الزوج الأول أن يتراجع يعني بنكاح جديد من ظن أي علم وقيل رجوا وقيل لأن أحدا لا يعلم ما هو كائن إلا الله عز وجل أن يقيم حدود الله أن يكون بينهما صلاح وحسن الصحبة وقال مجاهد معناه إن علم أن نكاحهما على غير جلسة وأراد بجلسة التحليل وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يشترط النكاح مع الثاني أنه يفارقها فالنكاح صحيح يحصل به التحليل ولها صداق مثلها غير أنه يكره إذا كان في عزمها ذلك وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون يعني يعلمون ما أمرهم الله تعالى به قولوا تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن أي أشرفنا على أن يبن بانقضاء العدة ولم يرد حقيقة انقضاء العدة لأن العدة إذا انقضت لم يكن للزوج إمساكها فالبلوغ ها هنا بلوغ مقاربة وفي قوله تعالى بعد هذا فبلغنا أجلهن فلا تعضلوهن حقيقة انقضاء العدة والبلوغ يتناول المعنيين قال بلغت المدينة إذا قربت منها وإذا دخلتها فأمسكهن أي راجعهن بمعروف قيل المراجعة بالمعروف أن يشهد على رجعك وأن يراجع بالقول لا بالوطئ أو سريحهن بمعروف يتركهن حتى تنقضي عدتهن فيكن أملك لأنفسهن ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا إلى تقصد برجعة المضارة بتطويل الحبس ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه وأضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا وقال الكلبي يعني قوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وكل من خالف أمر الشرع فهو متخذ آيات الله هزوا وقال أبو الدرداء هو أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يقول كنت لاعبا ويعتق ويقول مثل ذلك وينكح ويقول مثل ذلك واذكروا نعمة الله عليكم بالإيمان وما أنزل عليكم من الكتاب يعني القرآن والحكمة يعني السنة وقيل مواعظ القرآن يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا تعضلوهن أن ينكحن زوجهن إلا تمنعهن من النكاح والعضل المنع وأصله الضيق والشدة ويقال عضلة المرأة إذا نشب ولدها في بطنها فضاق عليه الخروج والداء والعضال الذي لا يطاق علاجه إذا تراضوا بينهم بالمعروف بعقد حلال ومهر جائز ذلك الذي ذكر من النهي يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وإنما قال ذلك موحدا وخطاب الأولياء ذلكم أزكى لكم أي خير لكم وأطهر لقلوبكم من ريب وذلك أنه إذا كان في نفس كل واحد منه علاقة حب لم يؤمن أن يتجاوز ذلك إلى غير ما أحل الله لهما ولم يؤمن من الأولياء أن يسبق إلى قلوبهم منهما ما لعلهما أن يكون بريئين من ذلك فيأثمون والله يعلم أنتم لا تعلمون أي يعلم من حب كل واحد منهما لصاحبه ما لا تعلمون أنتم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن إن مطلقات التي لهن أولاد من أزواج يرضعن بخبر بمعنى الأمر وهو أمر استحباب لا أمر إيجاب لأنه لا يجب عليهن الإرضاع إذا كان يوجد من يرضع الولد لقوله تعالى في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فإن رغبت الأم في الإرضاع فهي أولى من غيرها وحولين كاملين سنتين وذكر الكمال للتأكيد كقوله تعالى تلك عشرة كاملة وإنما قال كامل إن العرب قد تسمي بعض الحول حولا وبعض الشهر شهرا كما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات إنما يشهر من بعض الثالث وقال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فإنما يتعجل في يوم وبعض يوم ويقال وقام فلان بموضع كذا حولين وإنما قام به حولا وبعض آخر فبين الله تعالى أنه ما حولا كاملا أربعة وعشرون شهرا لمن أراد أن يتم الرضاع هذا متارضا وليس فيها دون ذلك حد محدود وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به وعلى المولود له يعني الأب رزقهن طعامهن وكسوتهن لباسهن بالمعروف على قدر الميسرة ولا تكلف نفس إلا وسع طاقتها لا تضار والدة بولدها فينزع الولد منها إلى غيرها بعد أن رضيت بإرضاعه ولا مولود له بولدها أي لا تلقي المرأة إلى أبيه بعدما ألف تضاره بذلك وقيل ما أنا لا تضار والدة فتكره لإرضاعه إذا كرهت إرضاعه وقبل الصبي من غيرها لأن ذلك ليس بواجب عليها ولا مولود له بولد فيحتمل أن يعطي الأم أكثر مما يجب لها إذا لم يستطع الولد من غيرها فعلى هذا الأقوال يرجع الضرار للوالدين يضار كل واحد منهما صاحبه بسبب الولد ويجوز أن يكون الضرار راجعا إلى الصبي أي لا يضار كل واحد منهما الصبي ولا ترضعه الأم حتى يموت أو لا ينفق الأب أو ينتزعه من الأم حتى يضر بالصبي فعلى هذا تكون الباء زائدة بمعناه لا تضار والدة ولدها ولا أب ولده وكل هذه لا قوي مروية عن المفسرين قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك اختلفوا في هذا الوارث وقال قوم هو وارث الصبي مالا وعلى وارث الصبي الذي هو لو مات صبي وله مال ورثه مثل الذي كان على أبيه في حال حياته وذهب زمات إلا أن المراد بالوارث هو الصبي نفسه الذي هو وارث وبه المتوفى تكون أجرة رضاعه ونفقة عافية ماله فإن لم يكن له مال فعلى العم ولا يجبر على ولا يجبر عن نفقة الصبي إلا الوالدان وهو قول مالك الشافعي رحمهم الله وقيل هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر عليه وهو الباقي من والدين المولود بعد وفاة الآخر يعني مثل ما كان على الأب فمن أجرة الرضاع والنفقة والكسوة وقيل ليس المراد منه النفقة بالمعنى وعلى الوالد ترك المضار وبه قال الشافعي والزهري وقيل أراد يعني الوالدين فصالا انفصاما عن قبل حولين عن تراض منهما اتفاق الوالدين وتشاور أي يشاورون أهل العلم به حتى يخبروا أن الفطام في ذلك وقت لا يضر بالوالد والمشاورة استخراج الرأي فلا جناح عليهما أي لا حرج عليهما في الفطام قبل الحولين وإذ أردتم أن تسترضع أولادكم أي لأولادكم مراضها غير أماتهم إذا أبتم ما تمضاهم أو تعذر لعلة بهن أي انقطاع لمن أو أردنا النكاح فلا جناح عليكم إذا سلمتم إلى أمهات ما أتيتم ما سميتموهن لهن من أجرة الرضاع بقدر ما أرضعن وقيل إذا سلمتم أجر المراضع إليهن وبالمعروف قرأ ابن كثير ما آتيتم في الروم وما آتيتم من رما بقصر الألف معنى وما فعلتم يقال أتيت جميلا إذا فعلتم فعلى هذه القراءة يكون التسليم بمعنى الطاعة والانقياد لا بمعنى تسليم الأجر يعني إذا سلمتم لأمري وانقدتم لحكمه وقيل إذا سلمتم للاسترضاع عن تراض واتفاق دون الضرار واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير قوله تعالى والذين يتوفون منكم أن يموتون يتوفى أجل وتوفى واستوفى بمعنى واحد وما أنا التوفي أخذ الشيء وافيا ويذرون أزواجا يتركون أزواجا يتربصن ينتظرن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أي يعتدون بترك الزينة والطيب والنفقة على فراق أزواج هذه المدة إلا أن يكن حوان فعدتهن بوضع الحمل وكانت عدة الوفاة في الابتداء حول كامل لقوله تعالى والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة وإنما قال عشرا بلفظ المؤنث بأنه أراد الليالي لأن العرب إذا أبهمت العدد بين الليالي والأيام غلبت عليها الليالي فيقولون صمنا عشرا والصوم لا يكون إلا بالنار قال المبرد إنما أنث العشر لأنه أراد المدة أي عشرا مدد وكل مدة يوم وليلة وإذا كان المتوفى على زوجها حاملا فعدته بوضع الحمل عند أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وروي عن علي بن عباس رضي الله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشرة قوله تعالى فإذا بلغ أجلهم فإذا بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم خطاب الأولياء فيما فعلن في أنفسهن أي من اختيار الأزواج دون العقد فإن العقد إلى الولي. وقيل فيما فعلن من التزين للرجال زينة لا ينكرها الشرف بالمعروف والله بما تعملون خبير. والإحداد واجب على المرأة في عدة والوفاة. أما المعتد عن الطلاق ففيها نظر، فإن كانت رجعية لا إحداد عليها في العدة، لأن لها أن تضع ما يشوق ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها. وفي البائنة بالخلع المطلقات ثلاث قولان، أحدهما ألح عليها الإحداد كالمتوفى على زوجها، وقول سعيد بن المسيب وبه قال أبو حنيفة، الثاني لا إحداد عليها، وقول عطاء وبه قال مالك. قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أي النساء المعتدات. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، والتعريض في الكلام بما يفهم بإسلام مراده من غير تصريح. والتعريض بالخطبة مباح في العدة، وأن يقول رب راغب فيك من يجد مثلك، إنك إنك لجميلة، وإنك لصالحة، وإنك علي لكريم، وإني فيك لراغب، وإن من غرضي أن أتزوج، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال جمعني، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيني. والمرأة تجيب مثله إن راغبت فيه. والتعريض بالخطبة جائز في عدة وفي عدة الوفاة. أما المعتد عن فرقة الحياة ينظر، إن كانت مما لا يحل لمن بانت من نكاحها كالمطلقة ثلاثة، والمبانة باللعان والرضا فإنه يجوز خطبة وتعريضة. وإن كانت ممن يحل للزوج نكاحه كالمقتلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبة وتعريضة وتصريحة. وهل يجوز لغير تعريض في قولان، أحد ما يجوز كالمطلقة ثلاثة، والثاني لا يجوز، لأن المعاودة ثابتة لصاحب العدة كالرجعية، لا يجوز لغير تعريض بالخطبة وتعريضا بالخطبة، وهو قوله تعالى من خطبة النساء. الخطبة التماس النكاح، وهي مصدر خطب الرجل المرأة يخطب خطبة، وقال الأخفش الخطبة بالذكر والخطبة التشهد، الخطبة الذكر والخطبة التشهد. فيكون معناه فيما عرضتم به من ذكر النساء عندهن، أو أكننتم أضمرتم في أنفسكم من نكاحين، يقال أكننت الشيء وكننته لغتان. وقال ثعلب أكننت الشيء أي أخفيته في نفسي، وكننته سترته. وقال السدي هو أن يدخل فيسلم ويهدي إن شاء ولا يتكلم بشيء. علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا تواعدوهن سرا، اختلفوا في سر المنهي عنه فقال قوم هو الزنا. قال زيد بن أسلم أي لا ينكحها سرا فيمسكها فإذا حلت أظهر ذلك. وقال مجاهد وقول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك. وقال الشعبي والسدي لا يؤخذ ميثاقها أي لا تنكح غيره. وقال عكرمة لا ينكحها ولا يخطبها بعيد في العدة. قال الشافعي السر هو الجماع. وقال الكلبي أي لا تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع، فيقول آتيك الأربعة والخمسة. وأشبه ذلك قوله تعالى إلا أن تقولوا قولا معروفا، هو ما ذكر من التعريض بالخطبة. قوله تعالى ولا تعزموا عقد النكاح حتى يبلغ الكتاب والدين، لا تحقق العزم على عقد النكاح في العدة حتى يبلغ الكتاب أجل أي حتى تنقضي العدة. وسماها الله كتابا لأنها فضل من الله. قوله تعالى كتب عليكم أي فرض عليكم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أي فخافوا الله، واعلموا أن الله غفور حليم لا يعجل بالعقوبة. قوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء أما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا. نزلت في رجل من أنصار تزوج امرأة من بني حنيفة لم يسم لها أمارة ثم طلقها قبل أن يمسها، فنزلت هذه الآية أو تفرضوا لهن فريضة أي توجب لهن صلاقا. فإن قيل فما الوجه في نفي الجناح عن المطلق، قيل الطلاق وقطع السبب وصله. وجاء في الحديث أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، فنفي الجناح عنه إذا كان الفراق أو أروح من الإمساك. وقيل معناه لا سبيل للنساء عليكم إن طلقتمهن إن طلقتمهن من قبل المسيس والفضل بصداق أو ولا نفقة. وقيل لا جناح عليكم في تطلقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم حائضا كانت المرأة طاهرا، لأنه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها بخلاف المدخول بها، فإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض. ومتعوهن أي أعطوهن من مالكم ما يتمتعن به، والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد على الموسع أي على الغني، فقد قدره وعلى المقتر أي الفقير قدره أي إمكانه وطاقته، متاعا نصب على المصدر أي متعوهن متاعا بالمعروف أي بما أمركم الله به من غير ظلم حقا على المحسنين. وقوله تعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم هذا من مطلقة بعد الفرض قبل المسيس فلها نصف المفروض، وإن مات أحدها وإن مات أحدهما قبل المسجد فلا كمال المهر المفروض. المراد بالمسجد المذكور في الآية الجماعة وقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة أي سميتم لهن مهرا فنصف ما فرضتم أي لها نصف المهر المسمى إلا أن يعفون عن النساء أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج. قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي معناه ألا تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت طيبا من أهل العفو أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرة أو غير جائزة العفو فيجوز عفو وليها. وذهب بعضهم إلى أنه إنما يجوز عفو الولي إذا كانت المرأة بكرة وإن كانت طيبا فلا يجوز عفو وليها. وقال بعضهم الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج وقالوا لا يجوز لوليها ترك شيء من الصداق بكرة كانت أو طيبا كما لا يجوز له ذلك قبل الطلاق بالاتفاق وكما لا يجوز له أن يهب شيئا من مالها. وقالوا ما للآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق. فعلى هذا التأويل وجه الآية الذي بيده عقدة النكاح نكاح نفسه في كل حال قبل الطلاق أو بعده. وأن تعفو أقرب للتقوى أي والعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى. والخطاب للرجال والنساء جميعا لأن المذكر والمؤنث إذا اجتمعا كانت الغلبة للمذكر معناه وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى. لا تنسوا الفضل بينكم أي إفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق أو ترك المرض نصيبه. حثوهما جميعا على الإحسان إن الله بما تعملون بصير. قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى واضب ودام على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها ثم فصل بين الصلاة الوسطى والمحافظة عليها دلالة على فضلها. والوسطى تأنيث الأوسط ووسط الشيء خيره وعدله. واختلف العلماء والصحابة رضي الله عنهم بعد في الصلاة الوسطى فقال قوم هي صلاة الفجر وذهب قوم من صلاة الظهر وذهب الأكثر من صلاة العصر. رواه جماعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال قبيصة بن زهير بن صلاة المغرب لأنها وسط ليس بأقلها ولا أكثرها. وقال بعض من صلاة العشاء. وقال بعضهم إحدى الصلوات الخمس لا بعينها أبهمهم الله تعالى تحريضا للعباد عن المحافظة على أداء جميع كما أقبل لتقدم بشيء رمضان وساعة إجابة الدعوة في يوم الجمعة وأقبل اسم الأعضاء في الأسماء ليحافظ على جميع. قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي مطيعين. هناك كتاب اسمه اللفظ الموطأ في بيان الصلاة الوسطى ذكر فيه 20 قولا وهو مطبوع. قوله تعالى فإن خفتم وقوموا لله قانتين أي مطيعين. والقنوت الطاعة وقيل القنوت السكوت عما لا يجوز التكلم به في الصلاة. وقال مجاهد خاشعين. وقال من القنوت طول الركوع وغض البصر والركود وخفض الجناح. وقيل المراد من القنوت طول القيام. وقيل قانتين أي داعين. وقيل معناه مصلين. قوله تعالى فإن خفتم فرجالا وركبانا معناه إذا لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين للصلاة حقا لقوم فصلوا مشاة على أرجلكم ركبانا أو ركبانا على ظهور دوابكم. وهذا في حال المقاتلة والمسايفة يصلي عليك لما تشوف راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبلها ويؤمن بالركوع والسجود وجعل السجود أقوى من الركوع. وكذلك إذا قصده سبع أو غشي أو سيل يخاف منه على نفسه فعدا أمامه مصليا للإيماء يجوز الصلاة في حال الخوف على أقسام. فهذه أحد أقسام شدة الصلاة الخوف. فإذا أمنتم فاذكروا الله فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قوله تعالى والذين يتوفون منكم يا معشر الرجال ويذرون أن يتركوا الأزواج الزوجات وصية لأزواجهم قرار البصرة وصية بالنصب على معنى فليوصوا وصية وقرأ الباقون بالرفع أي كتب عليكم الوصية متاعا من الحول متاعا نصب على المصدر أي متعهن متاعا وقيل جعل الله ذلك لهن متاعا. والمتاع نفق بسنة لطعمها وكسوتها وسكنها وتحتاج إليه غير إخراج نصب عن الحال. وقيل بنزع حرف على الصفة أي من غير إخراج. وكانت عدة الوفاة في ابتداء الإسلام حولا كاملة. وكان يحرم على الوالد إخراج من البيت حول تمام الحول. وكانت نفقتها وسكنها واجبة فيما لزوجها تلك السنة ما لم تقل ولم يكن لها الميراث. فإن خرجت من زوجها سقطت نفقتها. وكان على الرجل أن يوصي بها فكان كذلك حتى نزلت آية الميراث. فنسخ الله تعالى نفقة الحول بالربع والثمن ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشرة. قوله تعالى فإن خرجنا يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة فلا جناح عليكم يا أولياء البيت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني للتزيين للنكاح ولرفع جناح يعني الرجال وجهان أحدهما لا جناح عليكم في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل أن تضعن الحول، ولا فرج جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج لما قام في بيت زوجها حول غير واجب عليها. خيرنا الله تعالى بين أن يقيم حول ولا النفقة والسكنة، وبين أن تخرج فلا نفقة ولا سكنة، إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشرة، والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، إنما رأى عاد ذكر متعتها ولا بزيادة ما لدى، وذلك أن في غيرها بيان حكم غير الممسوسة. وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات والمتع، وقيل إنه لما نزل قول تعالى متعون المسلمين قدره على المقتل قدره، إلى قول حقا للمحسنين، قال رجل من المسلمين إن أحسنت فعلت وإن لم أرى ذلك لم أفعل. قال الله تعالى وللمطلقات متاع، جعل المتعة لهن بلام التمليك، وقال حقا على المتقين يعني المؤمنين المتقين الشرك. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قوله تعالى لم تر الذين خرجوا من ديارهم ألم تر أي لم تعلم بإعلاميك، وهو من رؤية القلب. وقال المعني وتعجيب يقول هل رأيت مثلهم كما تقول ألم تر إلى ما يصنع فلان، وهم ألوف جمع ألف، وقيل مؤتلفة قلوبهم جمع آلف مثل قاعد وقعود، والصحيح أن المراد منه العدد، ولا يمنع أن يكون المراد المعنيين جميعا، فهم ألوف عددا وهم آلفون قلبا. حذر الموت أي خوف الموت، فقال لهم الله موت أمر تحويل، كقوله تعالى كونوا قردة خاسئين ثم أحياهم بعد موتهم إن الله لذو فضل على الناس. قيل هو على العموم في حق الكافة، وقيل على الخصوص في حق المؤمن، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما الكفار فلم يشكروا، أما المؤمن فلم يبلغ عيد الشكر. وقاتلوا في سبيل الله في طاعة الله في طاعة الله أعداء الله، واعلموا أن الله سميع عليم. قال أكثر من التفسير هذا خطاب الذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد فماتهم الله ثم أحياهم ومرهم يجاهد. وقيل الخطاب لهذه الأمة أمرهم بالجهاد. قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، القرض اسم لكل ما يعطي الإنسان يجازى عليه، فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما عد لهم من الثواب قرضا، لأنهم يعملونه لطلب ثواب. قال الكسائي القرض ما أسلفت من عمل صالح نفسي، وأصل القرض في اللغة القط سمي به القرض لأنه يقطع به من ماله شيئا يعطيه ليرجع إليه مثله. وقيل في الآية اختصار المجاز من ذا الذي يقرض عباد الله المحتاجين من خلقه، وقوله عز وجل يقرض الله أن ينفق بطاعة الله قرضا حسنا. قال الحسين بن علي الواقدي يعني محتسبا طيبة به نفسه. قال ابن المبارك من مال حلال، وقيل لا يمن به ولا يؤذيه فيضاعفه لأضعاف كثيرة. قال السبيات تضعف لا يعلم إلا الله عز وجل، وقيل 700 ضعف والله أن يقبض ويبسط، وقيل يقبض بمساك رزق النفس والتقدير ويبسط بالتوسيع، وقيل يقبض بقبول التوبة والصدق ويبسط بالخلف والثواب، وقيل هو الإحياء والإمات فمن أماته قد قبض ومدل في عمره بقدر الصلاة، وقيل هذا في القلوب لما أمرهم الله تعالى، لما أمرهم الله تعالى بالصدق أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه. قال يقبض بعض القلوب فلا ينشط بالخير، ويبسط بعضها فيقدم نفسه خيرا، وإليه ترجعون إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم. وقال قتادة الهاء راجعة للتراب كناية من غير مذكور، أي من التراب خلقهم وإليه يعودون. وقوله تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل والملأ من القوم وجوههم أشرافهم أصلهم من الجماعات من الناس ولا واحد لهم من لفظ كالقوم والرهط والإبل والخيل والجيش وجمع أملاء من بعد موسى أي من بعد موت موسى إذ قالوا النبي لهم واختلف في ذلك النبي. فقال قتادة هو يشع بن أفرائي بن يوسف عليه السلام، وقال السدي اسمه شمعون، وقال سائر المفسرين هو شمويل هو بن إبراهيم إسماعيل. قال وهب بن منبه بعث الله تعالى شمويل نبيا فلبثوا 40 سنة في أحسن حال، ثم كان من أمر الجالوت والعمالقة ما كان، فقال شمويل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. جزم على جواب الأمر، فلما قالوا له ذلك قال هل عسيتم استقام شك يقول لعلكم إن كتب فرض عليكم القتال مع ذلك الملك ألا تقاتلوا ألا نفوا ألا تفوا بما تقولون ولا تقاتلوا معه. قالوا ما لنا ألا نقاتل بسبيل الله. قال سليمان وما لنا في ألا نقاتل فحذف فيه. وقال فالرأي وما يمنعنا ألا نقاتل في سبيل الله. وقال الأخفش أنها هنا زائد معنا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله. وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا أخرج من غلبة من غلب عليهم من ديارهم. ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا النبي بعد أن ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وطانهم، وإنما أخرج من أسر منهم. ومعنى الآية أنهم قالوا مجيبين النبي إنما كنا نزل في الجهاد كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدونا، فما إذا بلغ ذلك منا فنطيع ربنا في الجهاد ونمنع نساءنا وأولادنا. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا وأعرضوا عن الجهاد وضيع أمر الله إلا قليل منهم، وهم الذين عبروا النار مع طاغوت واقتصروا على الغرفة على ما سيأتي إن شاء الله. الله تعالى والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبي من الله بعث لكم طالوت وجنودا ملكا وذلك أن إسماعيل سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا فكان كذلك. ثم قال لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت وجنودا ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا أي من أين يكون له الملك علينا ونحن أحق أولى بالملك منه. إنما قالوا ذلك لأنه كان لبني إسرائيل سبط النبوة وسبط المملكة ولم يكن طالوت من أحدهما إنما كان من سبط بن يمين بن يعقوب. فلما قال لهم نبي ذلك أنكروا عليه لأنه لم يكن من سبط المملكة ومع ذلك قالوا هو فقير ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه واختاره عليكم وزاده بسطة فضيلة وسعة في العلم والجسم وذلك أنه كان على بني إسرائيل في وقته. وقيل إنه أتاه الوحيين أوتي الملك. وقال الكلبي وزاده بسطة فضيلة وسعة في العلم بالحرب وفي الجسم بالطول. وقيل الجسم بالجمال وكان طالوت أكبر رجل في بني إسرائيل وأعلمهم. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قيل الواسع ذو السعة وهو الذي يعطي عن غنى والعليم العالم. وقيل العالم بما كان والعليم ما يكون. فقالوا له فما آية ملكه؟ فقال لهم نبيهم إن آية ملكه يأتيكم التابوت. فذلك قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه يأتيكم التابوت. وكانت خصة التابوت أن الله تعالى أنزل التابوت على آدم في سورة الأنبياء عليهم السلام فكان عند آدم إلى أن مات ثم تداولت الأنبياء وبني إسرائيل وكان فيه ما ذكر الله تعالى. طبعا كون التابوت في سورة الأنبياء هذا من الإسرائيلية. الصواب أن التابوت فيه يعني بقايا من الأنبياء بقايا آثار الأنبياء. في سكينة من ربكم اختلفوا في السكينة ما هي فقيل هي ريح خجوج هفافة وقيل شيء يشبه الهرة له رأس كرأس الهرة فكانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا من نصرة. وقيل هي قشط من ذهب من الجنة وقيل هي روح من الله يتكلم. إذا اختلفوا في شيء يخبرهم ببيان ما يريدون. وقيل هي ما يعرفون من الآية فاسكنونها. وقيل طمأنينة من ربكم في أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون نفسه ما كان فيه لوحان من التوراة والأضرب الواحد تكسرت. وكان في عصا موسى ونعله وعمامة هارون وعصا وكثير من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل. فكان التابوت عند بني إسرائيل وكانوا إذا اختلفوا في شيء تكلموا وحكموا بينهم. وإذا حضروا القتال قدموا بين يديهم فاستفتحوا نبي على عدوه. فلما عصوا فسدوا صلاة الله عليهم العمالقة فغلبوا على التابوت تحمله الملائكة أي تسوقهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض وهم ينظرون إليه حتى وضعته عند طالوت. وقال الحسن كان التابوت مع الملائكة في السماء فلما ولي طالوت الملك حملت الملائكة وضعته بينهم. وقال قتادة من كان التابوت في التيه خلفه موسى فحملت الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فقروا بملكه. إن في ذلك الآية لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنه إن التابوت وعصى موسى في بحيرة الطبرية وإنهما يخرجان قبل يوم القيامة. قوله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود أي خرج بهم واصل الفصل القطع يعني قطع مستقر شاخصا إلى غيره فخرج طالوت بيت المقدس بالجنود وهم يومين 70 ألفا مقاتل وقيل 80 ألفا وكان في حر شديد فشكوا قلة الماء بينهم من عدوهم وقالوا إن المياه قليلة لا تحملنا فادعوا الله أن يجري لنا النهار. قال طالوت إن الله مبتليكم بنهر مختبركم ليرى طاعتكم وهو أعلم بنهر. قال ابن عباس والسدي هو نهر فلسطين. وقال قتادة نهر بين الأردن وفلسطين عذب فمن شرب منه فليس مني أليس من أهل ديني وطاعتي ومن لم يطعمه لم يشربه فإنه مني إلى من اغترف غرفة بيدي الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرق وإذا غرق والغرفة بالفتح إلى الاعتراف فالضم اسم الفتح مصدر. فشربوا منه إلا قليلا منهم لما وصلوا إلى النهر وقد أقل الله عليهم العطش شربوا منه الكل إلا القليل فمن اغترف غرفة كما أمر الله قوي قلبه صحيمان وعبر النار سالما كفته تلك الغرفة الواحدة لشربه وحمله ودوابه. والذين شربوا خالف أمر الله يسد الشفاء ومغلبه من عطش فلم يحضروا القتال إلا الذين لم يشربوا. فلما جاوز بعنا هو يعني طالوت والذين آمنوا معه يعني القليل قالوا يعني الذين شربوا خالف أمر الله يوكر وأهل شك ونفاق لا طاقة اليوم بجانوت وجنوده. قال ابن عباس رضي الله عنه وسدي فانحرفوا ولم يجاوزوا. قال الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا الله هم الذين ثبتوا مع طالوت كم من فئة من جماعة وهي جمع لا واحد لهم من ذلك وجمعوا فئات وفؤون وفئون وفي الرفع وفئين وفي الخفض والنصر قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بقضاء وقدر وإرادة والله مع الصابرين بالنصرة والمعونة. ولما برزوا يعني طالوت وجنوده عن المؤمنين لجالوت وجنوده المشركين ومعنى برزوا صاروا بالبراز من الأرض وهو ما ظهر واستوى علينا قالوا ربنا أفرعينا وأنزل واصبب صبرا وثبت أقدامنا قوي قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. فازهم بإذن الله بعلم الله تعالى. وقتل داود جالوت قال الكلبي وضحك ملك ملك داود بعد قتل طالوت 7 سنين ولم يتبع بنو إسرائيل على ملك ملك واحد إلا على داود، فذلك قوله تعالى وآتاه الله الملك والحكمة يعني النبوة، جمع الله لداود بين الملك والنبوة، ولم يكن كذلك من قبل، كان الملك في صدق والنبوة في صدق. وقيل الملك والحكمة هو العلم والعمل، قوله تعالى وعلمه مما يشاء، قال الكلبي وغيره يعني صنعة الدرع، وكان يصنعها ويبيعها، وكان لا يكون إلا من عمل يده، وقيل منطق الطير وكلام الجعل والنمل والذر والذر وما أشبه مما لا صوت لها، وقيل هو الزبور، وقيل هو الصوت الطيب والالحان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، قال ابن عباس المجاهد، ولولا دفع الله الناس بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض وقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد. وقال سائر المفسرين لولا دفع الله المؤمنين بالمؤمنين الأقرى عن الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها، ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي كلم الله تعالى يعني موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، من بعد ما جاءتهم البينات، ولكن اختلفوا منهم من آمن ثبت على إيمانهم في الله، ومنهم من كفر بخذلانه، ولو شاء الله ما اقتتلوا عاده تأكيدا، ولكن الله يفعل ما يريد، يوفق من يشاء فضلا ويقبل من يشاء عدلا. قوله تعالى أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، قال السدي أراد به زكاة المفروض، وقال غير أراد به صدقة الطوى النفق في الخير، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه أي لا فداء فيه، سمي بيان لأن الفداء شراء نفسه، ولا خلاص ولا صداقة ولا شفاء إلا بإذن الله، والكافرون هم الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. قوله تعالى قوله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم الباقي الدائم على الأبد، وهو من له الحياة والحياة صفة الله تعالى القيوم. قال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، قال الكبير القائم على كل نفس، وقيل هو القائم بالأمور، قال أبو عبيدة الذي لا يزول لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة النعاس هو النوم الخفي، والوسنان بين النائم واليقظة، قال يقال منه وسنا يسن وسنا وسنا، والنوم هو الثقل المزيل للقوة والعقل. نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة وهو منزه عن آفات، ولأنه تغير ولا يجوز عليه التغير، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بأمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قال مجاهد عطاء السدي ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، وقال الكلبي ما بين أيديهم يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها، وما خلفهم من الدنيا لأنهم يخلفونها وراء ظهورهم. وقال المزرج ما بين أيديهم ما مضى أمامه وما خلفه ما يكون بعدهم، وقال مقاتل وقال مقاتل ما بين أيديهم ما كان قبل الملائكة، وما خلفهم أي ما كان بعد خلقهم، وقيل ما بين أيديهم أي ما قدموه من خير وشر، ما خلفهم ما هم فاعلوه، ولا يحيطون بشيء من علمه من علم الله إلا بما شاء أن يطلعهم عليه، يعني لا يحيطون بشيء من علم الغيب إلا بما شاء مما أخبر به الرسل، كما قال الله تعالى فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسل، ومعنى قوله واسع كرسي السماوات والأرض أي ساعته مثل ساعة السماوات والأرض، ولا يؤود أي لا يثقل ولا يشق عليه، يقال آدني الشيء أي أثقلني حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشياء والأنداد. وقيل العلي بالملك والسلطنة العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه. قوله تعالى لا إكراه في الدين لما أجريت بني النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار، فأراد الأنصار استردادهم وقالوا هم أبناؤنا وأخو إخواننا، فنزلت هذه الآية لا إكراه في الدين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أصحابكم فإن اختاروا صفهم منكم إن اختاروهم فأجنوهم معهم. وقال مجاهد كان ناس المسترضعين في اليهود من الأوس، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم إجناء بني النضير قال الذين كانوا مسترضعين فيهم لنذهبن معهم ولنزينن بدينهم، فمنعهم أهدوهم، فنزلت الآية قد تبين الرشد من الغي أي الإيمان من الكفر والحق من الباطل، فمن يكفر بالطاغوت يعني بالشيطان، وقيل كل ما عبد من دون الله تعالى فهو طاغوت، وقيل كل ما يطغي الإنسان فأعول من الطغيان زيدت التاء فيه بدلا من لام الفعل قولهم حانوت وثابوت، فالتاء فيها مبدأة من هاء التأنيث، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى أي تمسك واعتصم بالعقد الوثيق المحكم في الدين، والوثقى تأنيث الأوثق، وقيل العروة الوثقى السبب الذي يوصل إلى رضا الله تعالى، لا انفصام لا انقطاع لا، والله سميع لدعائك أيام الإسلام عليم بحرصك على إيمانهم. قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا ناصرهم ومعينهم وقيل محبهم وقيل متولي أمورهم ولا يأكلهم إلى غيره، وقال الحسن ولي هدايتهم يخرجهم من الظلمات إلى النور أي من الكفر إلى الإيمان. وقال الواقدي كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد منه الكفر والإيمان غير التي في سورة الأنعام. وجاء الظلمات والنور فالمراد منه الليل والنار. سمي الكفر ظلمة لانتباه طريقه وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت قال مقاتل يعني كعب الأشراف وحي بن أخطب سائر ورؤوس الضلالة يخرجونهم من النور إلى الظلمات يدعونهم من النور إلى الظلمات والطاغوت يكون مذكرا ومؤنثا وواحدا وجمعا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى لم تر الذي حاج إبراهيم في ربي معناه هل انتهى إليك يا محمد خبر الذي حاج إبراهيم أي خاص مجازا وهو نمرده أول من وضع التاج على رأسه وتجبر في الأرض وادعى الربوبية أن آتاه الله الملك لأن آتاه الله الملك فطغى أي كانت تلك المحاجة من بطر الملك وطغيانه. واختلفوا في وقت هذه المناظرة. قال المقاتل لما كسر إبراهيم الأصنام سجنه نمرود ثم أخرجه ليحرقه بالنار فقالوا من ربك الذي تدعون إليه فقال ربي الذي يحيي ويميت. وقال آخر كان هذا بعد إلقائه في النار وذلك أن الناس أحيطوا على نهج نمرود وكان الناس يمتارون من عنده الطعام فكان إذا أتى رجل في طلب الطعام سأله من ربك وإذا قال أنت باع منه الطعام فأتى إبراهيم في من أتاه فقال نمرود من ربك قال ربي الذي يحيي ويميت فاشتاق قال بالمحادة ولم يطيع شيئا. قال الله تعالى إن قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت هذا جواب سؤال غير مذكور تقديره. قال له ما ربك قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال نمرود أنا أحيي ويميت. قال أكثر المفسرين دعا نمرود برجلين فقتل أحدهم. نمرود تكتب بالدال وبالذاء لكن هو اسم فارسي أصلا يكتب نمروز. نمروز يعني نصف الشمس هذا معناه بالفارسي. قال نمرود أنا أحيي ويميت. قال أكثر المفسرين دعا نمرود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الآخر فجعل القتل إماتة وترك القتل إحياء. فانتقل إبراهيم إلى حجة أخرى ليعجزه فإن حجته كانت لازما لأنه أراد بالإحياء إحياء الميت فكان له أن يقول فأحيي من أمت إن كنت صادقا. فانتقل إلى حجة أخرى أوضح من الأولى إذ قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر أي تحير ودهش وانقطعت حجته والله أو لا يهدي القوم الظالمين. قوله تعالى وكالذي مر على قرية وادي العلم مسوق على الآية الأولى تقديره ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ورأيتك الذي مر على قرية وقيل تقديره ورأيتك الذي حاج إبراهيم في ربه ورأيتك الذي مر على قرية. واختلفوا في ذلك المار فقال قتادة بن عكرمة وضحك هو عزير بن شرقية وقال وهب بن منبه هو أرمي بن حلقية وكان من سبط هارون وهو الخضر. وقال مجاهد وكافر شك في البعث واختلفوا في تلك القرية فقال وهب عكرمة وقتادة هي بيت المقدس وقال الضحاك هي الأرض المقدسة وقيل هي الأرض التي أهلك الله فيها الذين خرجوا من ديارهم ألوف وقيل هي قرية العنب وهي على فرسخين من بيت المقدس وهي يفسرون أمرهم عجب. الله سبحانه وتعالى قال وكالذي أبهمهم ليش نبحث منه هذا الرجل قال قرية ليش نبحث أي قرية شو الفائدة منها ما في فائدة عرفنا هو من عرفنا في أي قرية ما في فائدة ولذلك الله عز وجل أهمله تركه وهي خاوية سأقدم قال خوي البيت بكسر الواو يخوي خوا مقصورا إذا سقط وخوا البيت بفتح خوا ممدودا إذا خلا على عروشها سقوفها واحد وعرش. وقيل كل بناء أصل معناه أن السقوف سقطت ثم وقعت الحيطان عليها. قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه أي أحيا. قال كم لبثت قال أي كم مكثت يقال لما أحياه الله بعث إليه ملكا فسأله كم لبثت قال لبثت يوما وذلك أن الله سلامته ضحا في أول النار وأحياه بعد 100 عام في آخر النار قيل غيبوبة الشمس. وفقال كم لبثت قال لبثت يوما ويرى أن الشمس قد ربت ثم التفت فرأى بقية من الشمس قال أو بعض يوم بل بعض يوم. قال له الملك بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك يعني التين وشرابك يعني العصير لم يتسنى لم يتغير فكان التين كأنه قطف من ساعته والعصير كأنه نصر من ساعته. فقال الكسائي كأنه لم تأتي عليه السنو إنما قال لم يتسنى ولم يثني بأنه أخبر عن شيئين ردا للمتغير إلى أقرب لفظين به وهو الشراب. اكتفى بذكر أحد المذكور لأنه في معنى الآخر انظر إلى حمارك فنظر فإذا هو عظام بيض فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض فكساه اللحم والجلد وأحياه وهو ينظر. ولنجعلك آية للناس معنى ولنجعلك آية أي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت. وقال أكثر المفسرين وقال الضحك وغيره إنه عاد إلى قلتي شابا وأولاد أولادي شيوخ عجائز وهو أسود رأسي. ولحين قوله تعالى انظر إلى العظام كيف ننشزها قرأ أهل الحجاز والبصرة ننشرها بالرام معناها نحيها، يقال أنشر الله الميت إنشارا أنشره نشرا، قال الله تعالى ثم إذا شاء أنشره، وقال في اللازم إليه النشور، وقال الآخرون بالزاي أي نرفعها من الأرض ونرتب بعضها على بعض، وإنشاز الشيء رفعه وإزعاجه، قال أنشزه فنشز أي رفعته فارتفع، أنشزته فنشز رفعته فارتفع، واختلفوا في معنى الآية، فقال أكثر أراد به عظام حمار ثم نفسها لحما ثم كسى العظام لحما فصار حمار، وقال قوم أراد به عظام هذا الرجل، وذلك أن الله تعالى لم يمت حمار بل أماته هو، فأحيى الله عينيه ورأسه وسائر جسدي ميت، ثم قال انظر إلى حمارك، فنظر فرأى حماره قائما واقفا كهيئة يوم ربطه حيا لم يطعم ولم يشرب مئة عام، ونظر إلى الذمة في عنقه جديدة لم تتغير تقدير الآية، وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف ننشدها ثم تبين له ذلك عيالا، قال أعلم، فرأى حمزة الكساء مجزوما ومنصولا على الأمر على معنى قال الله تعالى له اعلم، وقرأ الآخر أعلم بقطع الألف ورفع الميم على الخبر عن عزير أنه قال لما رأى ذلك أعلم أن الله على كل شيء قدير، قوله تعالى قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى لأعاين، فزاد يقينا فعتبه الله تعالى قال ولم تؤمن، قال بلى يا ربي علمت وآمنت ولكن يطمئن قلبي أي ليسكن قلبي إلى المعاينة والمشاهدة، أراد أن يصير له علم يقين عين اليقين لأن الخمر ليس كالمعاينة، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قرأ أبو جعفر وحمزة فصرهن إليك بكسر الصاد أي فقطعهن ومزقهن، يقال صار يصير صيرا إذا قطع وانصار الشيء صيارا إذا قطع، وقال الآخر فصرهن بضم الصاد ومعناه أمهلهن إليك ووجههن إليك وقال عطاء معناهن اجمعهن واضمهن إليك، وقال أبو عبيدة فصرهن معناه قطعهن أيضا واسطور قطع، ثم جعل على كل جبل منهن جزء، أراد بعض الجبال، فقال المفسرون أمر الله إبراهيم أن يذبح تلك الطيور وأن تفرشها ويقطعها ويخلط ريشها ودماءها ولحوم بعضها ببعض، ففعل ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال ثم دعاهن، فقال تعالين فإن بإذن الله ذلك، فذلك قوله تعالى ثم دعونا فينك سعيا، وقيل المراد بالسعي الإسراء والعدو والعدو، وقيل المراد به المشي دون الطيران، وقيل السعي بمعنى الطيران، واعلم أن الله عزيز حكيم، قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله في إضمار تقديره مثل الصدقات الذين ينفقون أموالا كمثالي ذلك مثل زارع حبة وأراد بسبيل الله الجهاد، وقيل جميع أبواب الخير أنبتت أخرجت سبع سنابل جمع سنبلة في كل سنبلة 100 محبة والله يضاعف لمن يشاء، وقيل معناه يضاعف هذه المضاعف لمن يشاء، وقيل معناه يضاعف على هذا ويزيد لمن يشاء، والله واسع غني يعطي عن سعة عليم بنية من ينفق ماله، قوله تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في طاعة الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا وهو أن يمن عليه بعطائه فيقول أعطيتك كذا ويعد نعمه عليه فيقدرها عليه ولا أذى وهو أن يعيره فيقول إلى كم تسأل وكم تؤذيني، وقيل من الأذى وهو أن يذكر إنفاقه عليه من عند من لا يحب وقوفه عليه، وقال سفيان منا ولا أذى وأن يقول قد أعطيتك فما شكرت لهم أجرهم أي ثوابهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قول معروف أي كلام حسن ورد على السائل الجميل، وقيل عدة حسنة، وقال الكبير دعاء صالح يدعو لأخيه بظهر الغيب ومغفرة أي تستر عليه خلته ولا تهتك عليه ستره، وقال الكبير ضحك تجاوز عن ظالمه، وقيل تجاوز عن الفقير فاستطال عليه عند رده خير من صدقته يدفعها إليه يتبعها أذى أي من وتعيير للسائل أو قول يؤذيه، والله غني أي مستغن عن صدقة العباد حليم لا يعجل بالعقوبة على من يمن ويؤذي بالصدقة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم أي أجور صدقاتكم بالمن على السائل، وقال ابن عباس رضي الله عنه بالمن على الله تعالى والأذى لصاحبها، ثم ضرب ذلك مثلا فقال كالذي ينفق ماله أي كإبطال الذي ينفق ماله رئاء الناس مراءة وسمعة ليروا نفقته ويقول إنه كريم سخي ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، يريد أن الرياء يبطل صدق ولا تكون نفقة مع الرياء من فعل المؤمن وتكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمن، وهذا للمنافق لأن الكافر معلن بكفره غير مراء، مثل هذا المراء كمثل صفوان والحجر الأملس عليه أي على الصفوان تراب فأصاب وابر وهو المطر الشديد العظيم القطر فتركه صلدا أي أملس والصلب الحجر والصلب الأملس الذي لا شيء عليه هذا فهذا مثلا ضربه الله تعالى لنفقة المنافق المرائي والمؤمن الذي لا يمن بصدقة ويذي ويري الناس في الظاهر أن لهؤلاء أعمالا كما يرى التراب على هذا الصفان إذا كان يوم القيامة بطلا كله واضمحل لأنه لم يكن لله كما أذهب الوابل عما على الصفان من التراب فترق وصلده لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي على ثواب شيء مما كسبوا وعملوا في الدنيا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله طلب رضا الله تعالى وتثبيتا من أنفسهم قال قد هذا احتسابه. وقال الشعبي والكلمي تصديق من أنفسهم أي يخرجون الزكاة طيبة بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله ويعلمون أن ما أخرجوا خير لهم مما تركوه. وقيل على يقين بإخلاف الله إلا عليهم كمثل حبة أي بستان بربوة كمثل الجنة كمثل جنة أي بستان بربوة وهي المكان المرتفع المستوى الذي تجري فيه الأنهار فلا يعلو الماء ولا يعلو عن الماء وإنما جعل بروة أن النبات عليه أحسن وأزكى أصابها وابر مطر شديد كثير فأتت كلها ضعفين أضعفت الحمل قال أعطى حملت في سنة من الريع ما يحمل غيرها في سنتين قال عكرمة حملت في السنة مرتين فإن لم يصبها وابر فطل أي فتش وهو المطر الضعيف الخفيف وهو يكون دائما قال السدي هو الندى وهذا مثل ضربه الله تعالى من عمل المؤمن المخلص فيقول كما أن هذه الجنة تربع في كل حال ولا تخلف سواء قل المطر أو كثر كذلك يضاعف الله صدقة المؤمن المخلص الذي لا يمن ولا يؤذي سواء قلت فنفقته أو كثرت ذلك أن الطل إذا كان يدوم يعمل عمل الوابل الشديد والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب تجري من تحتها الأنهار يعني أيحب أحدكم أن تكون له جنة أي بستان من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار وفيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء وأولاد صغار ضعاف عجلة فأصابها إعصار والريح العاصفة التي تصف إلى السماء كأنها عمود وتمنع عاصف في نار فاحترقت هذا مثلا ضربه الله لعمل المنافق المرائي يقول عمله في حسنه يحسنه كحسن الجنة ينتفع به كما ينتفع صاحب الجنة بالجنة إذا كبر أو ضعف صار له أولاد ضعاف أصاب جنة وإنصار في نار فاحترقت صار أحوج ما يكون إليها وضعف عن إصلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها لصغرهم ولم يجد هو ما يعود به على أولاده ولا أولاده ما يعودون به عليه فبقوا جميعا متحيرين عجزا لا حيلة بهديهم كذلك يبطل الله عمل هذا المنافق المرايحين لا مغيث لهما ولا توبة ولا إقالة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات من خيار ما كسبتم بالتجارة والصناعة وفي دلالة على إباحة الكسب أنه ينقسم إلى طيب وخبيث ومما أخرج لكم من الأرض إلى هذا أمر بإخراج العشور من الثمار والحبوب ولا تيمموا معناه لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون قال الحسن والمجاهد والضحاك كانوا يتصدقون بشراء ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد الناحية لأنفسهم فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه يعني الخبيث إلا أن تغمضوا فيه الإغماض غض البصر وأراده هنا التجوز المتأهلة معناه لو كان لأحد من أرض حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه قال الحسن وقجاد ولو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد وروي عن البراء أنه قال لو أهدي ذلك لكم ما أخذتم إلا على استحياء من صاحبي وغير فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم واعلموا أن الله غني عن صدقاتكم حميد محمود في أفعاله الشيطان يعيدكم الفقر يعني أي يخوفكم بالفقر والفقر سوء الحال وقلة الذات يدوم على الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر يقول للرجل أمسك عليك مالك إنك إذا تصدق يبتقر ويأمركم بالفحشاء بالبخل ومنع الزكاة قال الكلبي كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا والله يعيدكم مغفرة منه أي لذنوبكم وفضلا أي رزقا وخلفا والله واسع غني عليم. قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء قال استده النبوة وقال ابن عباس رضي الله عنهما وقتد علم القرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومسعبه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وامثاله وقال الضحاك القرآن والفهم فيه وقال مجاهدين القرآن والعلم والفقه وروى ابن أبي نجيح عنه الإصابة في القول والفعل وقال إبراهيم النخعي معرفة معاني الأشياء وفهمها ومن يؤت الحكمة حكي عن الحسن قال الورع في دين الله فقد أوتي خيرا كثيرا قال الحسن من أعطي القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لم يوحى إليه وما يذكر يستيض إلا أولو الألباب ذوي العقول. قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة فيما فرض الله عليكم أو نذرتم من نذر أي ما أوجبتموه أنتم على أنفسكم بطاعة الله فوفيتم به فإن الله يعلمه يحفظه حتى يجازيكم به. وما للظالمين الواضعين الصدقة من غير موضع برياء وتصدقون من الحرام من أنصار من أهوال أن يدفعوا عذاب الله عنهم وهي جمع نصير مثل شريف أشرف. أن هنا مقحمة من أعوان يدفعون عذاب الله عنه بدون أن قوله تعالى إن تبدوا الصدقة تظهروها فنعما هي أي نعمة الخصلة هي وإن تخفوها تسرها تؤتها الفقراء تؤتها الفقراء في السر فهو خير لكم وأفضل وكل مقبول إذا كانت النية صادقة ولكن صدقة السر أفضل. وقيل الآية في صدقة التطوع أما الزكاة المفروض فالإظهار فيها أفضل حتى يقتدي به الناس كالصلاة المكتوبة في الجماعة أفضل وقت نافلة البيت أفضل. وقيل الآية في الزكاة المفروض كان الإخفاء فيها خيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما في زمانه فالإظهار أفضل حتى لا يساء به الظن. قوله تعالى ويكفر عنكم من سيئاتكم من يكفر الله وقوله من سيئاتكم قيل من صلة تقدير ونكفر عنكم سيئاتكم وقيل هو للتحقيق والتبعيض أن نكفر الصغائر من الذنوب الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم فتمنعهم الصدقة ليدخلوا في الإسلام فحاجة منهم إليها ولكن الله يهدي من يشاء ورد به هداية تنفق ما تنفق من خير أي مال فلأنفسكم من تنفقونه فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله معناه نهي أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير شرط كالأول ولذلك حذف النون منهما يوفى إليكم أي يوفر لكم جزاؤه ومعناه يؤدى إليكم لذلك دخل فيه إلى وأنتم لا تظلموا لا تنقصون من ثواب أعمالكم شيئا وهذا في الصدقة التطوع أباح الله تعالى أن تضع في أهل الإسلام والذمة. فأما الصدقة المفروضة فلا يجوز وضعها إلا في المسلمين. قوله تعالى للفقراء الذين محصروا في سبيل الله اختلفوا في موضع هذا لا قيل هي مردودة على موضع لم في قوله فلأنفسكم كأنه قال وما تنفقوا من خير فللفقراء وإنما تنفقون لأنفسكم. وقيل معناها الصدقة التي سبق ذكره وقيل ما خبره محذوف تقدير للفقراء الذين صفتهم كذا حق واجب وهم للفقراء وهم للفقراء المهاجرين كانوا نحو من 400 رجل لم يكن لهم مساكن في المدينة ولا عشائر وكانوا في المسجد يتعلمون القرآن وكانت يخرجون في كل سرية ما سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب الصفة فحد الله تعالى عليهم الناس وكان من عنده من عنده فضل أتاهم به إذا أمسى الذين أحصروا في سبيل الله في أقاويل قال قتلهم هؤلاء حبسوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يتفرغون للتجارة وطلب المعيش ومال صفة الذين ذكرهم وقيل حبسوا أنفسهم على طاعة الله وقيل معناه حبسهم الفقر والعدم عن الجهاد في سبيل الله. وقيل هؤلاء قوم أصابتهم جراحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فصاروا زمنا أحصرهم المرض والزمانة عن الضرب في سبيل الله للجهاد وقيل من وقيل من كثرة ما جاهدوا صارت الأرض كلها حربا عليهم فلا يستطيعون ضربا في الأرض من كثرة أعدائهم يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي من تعففهم عن السؤال وقناعتهم ظنوا من لا يعرف حالهم أنهم أغنياء والتعفف التفاعل من العفو وهي الترك يقال عفى عن الشيء إذا كف عنه وتعفف إذا تكلف في الإمساك تعرفهم بسيما وسيما والسنياء والسماء والسماء العلامة التي يعرف بها الشيء واختلفوا في معناها هنا فقال مجاهد التخشع والتواضع وقال السدي أثر الجهد من الحاجة والفقر وقال الضحاك صفرة ألوانه من الجوع والضر وقيل غساسة الثياب لا يسألون الناس إنحافا قال عطاك إذا كان عندهم غداء لا يسألون عشاء إذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداء وقيل معنى لا يسألون الناس إنحافا أصلا لأنه قال من التعفف والتعفف ترك السؤال لأنه قال تعرفهم بسمائهم ولو كانت المسألة من شأنهم لما كانت في معرفة بالعلامة حاجة بمعنى الآية ليس لهم سؤال فيقع فيه الحاف والإلحاح واللجاج وما تنفقوا من خير من مال فإن الله به عليم وعليه مجازي الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولو مجر من ربهم قال الأخشي على الجواب خبر بالفاء لأن الذين بمعنى من وجوابها بالفاء في الخبر أو معنى الآية من أنفق كذا فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا محزن قوله تعالى الذين يأكلون الربا الذين يعاملون به وإنما خص الأكل لأنه معظم المقصود من المال لا يقومون يعني يوم القيامة من قبرهم لا كما يقوم الذي يتخبطه يصرعه الشيطان ويصر الخط الضرب والوطء وهو ضرب على غير السوى يقال ناقة خبوط التي تضع الناس أو تضرب الأرض بقوامها من المس أي الجنون، يقال مست الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنون، معناه أن آكل الربا يبعث يوم القيامة كمثل المصروع. ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، أي ذلك الذي نزل بهم لقولهم هذا، والاستحلال والاستحلال مئة. وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا حل ماله على غريمه فطالبه فيقول الغريم لصاحبه الحق زدني في نجل حتى أزيدك في المال، فيفعلان ذلك. ويقول سواء علينا الزيادة في أول البيع بالرفع وعند المحل لأجل التأخير. فكذبهم الله تعالى وقال أحل الله البيع وحرم ربا. واعلم أن الربا في لغة الزيادة والربا نوعان، ربا الفضل وربا النساء وربا النساء. فإذا باع مال الربا بجنسه مثلا بمثل مثلا بمثل أصحيح. فإذا باع مال الربا بجنسه مثلا بمثله، بأن باع أحد النقدين بجنسه أو باع مطعوما من جنسه كالحنطة بالحنطة ونحوها، يثبت فيه كل النوعين كلا نوع الربا، حتى لا يجوز إلا متساويين في معيار الشرع. فإن كان موزونا كالدراهم والدنانير فيشترط المساواة في الوزن، وإن كان مكيلا كالحنطة والشعير يبيع بجنسه فيشترط المساواة في الكيل، ويشترط التقابض في مجلس العقد. وإذا باع مال الربا بغير جنسه نظر إن باع بما لا يوافقه في وصف الربا، مثل إن باع مطعوما بأحد النقدين فلا ربا فيه، كما لو باعه بغير مال ربا، وإن باعه بما يوافقه بالوصف، مثل بإن باع الدراهم بالدنانير وباع بالحنطة بالشعير وباع مطعوما بمطعوم آخر من غير جنسه، فلا يثبت فيه ربا الفضل حتى يجوز متفاضلا أو جزافا. ويثبت فيه ربا الناس حتى يشترط التقابض في المجلس. فمن جاءه موعظة من ربه تذكير وتخويف، إنما ذكر الفعل ردا على الوعظ، فانتهى عن أكل الربا فله ما سلف فيما مضى من ذنبه قبل النهي عن المغفور له. وأمره إلى الله بعد النهي، إن شاء عصمه حيث يثبت على الانتهاء، وإن شاء أخذه حتى يعود. وقيل أمره إلى الله فيما يأمره وينهاه، ويحل له ويحرم عليه، وليس إليه من أمر نفسه شيء. ومن عاد بعد تحريم الأكل ما مستحلا له فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى يمحق الله الربا أي ينقصه ويهلكه ويذهب ببركته. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يمحق الله الربا يعني لا يقبل من صدقة ولا جهاد ولا حج ولا صلة. ويرم بالصدقات أن يثمر ويبارك فيها في الدنيا ويضاعف بها الأجر وثواب في العقبى. والله لا يحب كل كفار بتحريم رباته من فاجر بأكله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا أي لم تذروا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قرأ حمزة وعاصم برواية أبي بكر فآذنوا بالمد على وزن آمنوا أي فاعلم فأعلموا غيركم أنكم حرب الله ورسوله. وأصله من الأذن أي أوقعوا في الآذان. وقرأ الآخرون فأذنوا بمقصورا بفتح الذال أي فاعلموا أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم أي تركتم استحلال الربا وجرجعتم عنه فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا أي بطلب الزيادة ولا تظلمون بنقصان رأس المال. وإن كان ذو عسرة يعني وإن كان الذي عليه دين معسرا فنظرة أمر في صيغة خبر تقديره فعليه نظرة وإلى ميسر عقر نافع. ميسورة بضم السين. وقرأ الآخر بفتحه. وقرأ مجاهد ميسورة بضم السين مضافا ومعناه اليسار والسعة. وأن تصدقوا أي تتركوا رؤوس أموالكم من المعتر خير لكم إن كنتم تعلمون. قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قرأه البصر بفتح التاء أي تصيرون إلى الله. وقرأ الآخر بضم التاء وفتح الجيم أي تردون إلى الله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه آخر آية نزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما حرم الله ربا أبا حسن وقال أشهد أن السلم المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله تعالى في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية قوله إذا تداينتم إذا عملتم بالدين. يقال داينتم إذا عملتم بالدين إلى أجل مسمى. الأجل مدة معلومة الأول والآخر. والأجل يلزم في السلم والمبيع وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله. وفي القرض لا يلزم الأجل عند أكثر أهل العلم. فاكتبوا أي اكتبوا الذي تداينتم به بيعا كان أو سلما أو قرضا. واختلفوا في هذه الكتابة. قال بعضهم هي واجب. والأكثرون على أنه أمر استحباب فإن ترك فلا بأس. قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وقال بعضهم كانت كتابة الدين والإشهاد والرهن قرضا ثم نسخ الكل بقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أماته. قال شعب ثم بين كيفية الكتابة. فقال جل ذكره وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي ليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب كاتب بالعدل أي بالحق من غير جهد ولا نقص ولا تقديم عدل ولا تأخير. ولا يأبى إلى يمتنع أن كاتب لن يكتب الخطاب في وجوب الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد فإذا بقوم إلى وجوبها إذا طولي وهو قول مجاهد وقال الحسن يجب إذا لم يكن كاتب غيره فقال قوم هو على النسب والاستحباب قد ضحك كان تعديم واجب على الكاتب والشاهد فنسخ قوله تعالى لا يضار كاتب ولا شيء كما علمه الله كما شرعه الله وأمره فليكتب ليملي الذي عليه الحق يعني المطلوب يقر على نفسه بلسانه يعني يعلم ما عليه والإملال والإملاء لغتان فصيحتان معناهما واحد جاء به من القرآن فالإملال هنا والإملاء في قوله تعالى فيتملي عليه بكرة وأصيلا فيتملى عليه بكرة وأصيلا وليتق الله ربه يعني المملي ولا ينقص منه شيئا أي ولا ينقص منه أي من الحق الذي عليه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفينا إجانا بالإملاء فقال مجاهد وقال الضحك سفي طفلا صغيرا وقال شافع السفي المبذر المبتد لماله أو في دينه قوله أو ضعيفا أي شيخا كبيرا وقيناه ضعيف الحق لعتين أو جنون أو لا يستطيع يمله ولخرس أو عمى أو عجمة أو حبس أو غيبة لا يمكنه حصول كتابة وجهه بما له عليه فليملي الولي أي قيمه بالعدل أي بالصدق والحق له وقال ابن عباس رضي الله عنه المقاتل أراد بالولي صاحب الحق يعني إن عجل عليه من عليه الحق من الإملال فليملي الولي الحق وصاحب الدين بالعدل لأنه أعلم بحقه واستشهدوا أي وأشهدوا شهدين أي شاهدين من رجالكم يعني الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان والكفار وقول أكثر أهل العلم وجاز شرح ابن سنة وشهادة العبيد إن لم يكن رجل أي لم يكن شهادة رجل فرجل امرأتان فليشهد رجل امرأتان واجمع الفقهاء على أن شهادة النساء وجائزة ما رجال وإن في الأموال يختلفوا في غير أموال اتفقوا على أن شهادة النساء غير جائزة في العقبة يقول تعالى ممن ترضون من أشهد يعني من كان مرضيا في ديانته وأمانته وشرعت قبول شهادة تبع الإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعادة والمرأة انتفاءه ثم أن تضل إحداهما فتذكر معنى آية فرجل امرأتان كي تذكر إحداهما الأخرى ومعنى تضل أي تنسى يريد إذا نسيت إحداهما شهادتها فتذكرها الأخرى فتقول على السنة حضرنا مجلس كذا سمعنا كذا وذكر واذكر بمعنى واحد وهما متعديان من الذكر الذي هو ضد النسيان ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا قيل إذا أقيل أراد به ما دعوا لتحمل الشهادة سماهم شهداء على معنى أنهم يكونوا شهداء وأمر إجاب عند بعضهم وقال قوم تجب الإجابة إذا لم يكن غيرهم وإذا فإن وجد غيرهم فوجد غيرهم فهم مخيرون وهو قول حسن وقال قوم وهو أمر ندب وهو مخير في جميع الأقوال في جميع الأحوال وقال بعضهم هذا بإقامة الشهادة وأدائها فمعنى الآية ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة التي تحملوها وقال الشعبي الشاهد بالخيار ما لم يشهد إذا استسلموا ولا تملوا أن تكتبوه ألهاء راجعة إلى الحق صغيرا كان الحق كبيرا قليلا كان كثيرا إلى أجله إلى محل الحق ذلكم الكتاب أقسط أعدل عند الله لأنه أمر به واتباع أمره أعدل من تركه وأقوم لشهادة لأن الكتابة تذكر الشهود أدنى أحرى وأقرب إلى أن ترتابوا تشكوا في الشهادة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تقديروا إلا أن تكون تجارة حاضرة دائرة بينكم على الآية إلا أن تكون تجارة حاضرة يدا بيد تديرونها بينكم ليس فيها أجل فليس عليكم جناح ألا تكتبوا يعني التجارة وأشهدوا إذا تبايعتم قل الضحاك وعزم من الله تعالى والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره ونقده ونسيئه وقال آخر هو أمر ندب قول تعالى ولا يضار كاتم ولا شيء هذا نهي للغائب وأصله يضار فأدغمت الراء بالراء فأدغمت إحدى الراءين في الأخرى ونصبت لحق التضعيف لالتقاء الساكنين واختلفوا فيه فمنهم من قال أصله يضار بالكسر الراء الأولى وجعل الفعل الكاتب والشهيد معناه لا يضار الكاتب فيابى أن يكتب ولا الشهيد فيابى أن يشهد ولا يضار الكاتب فيزيد أو ينقص أو يحرف ما أملي عليه ولا الشهيد فيشهد بما لم يستشهد عليه وهذا قول طاووس الحسن وقتاده وقال قوم أصله يضار بفتح الراء على الفعل المجهول وجعل الكاتب والشهيد مفعولين معناه أن يدعو الرجل الكاتب والشاهد وهما على شغل مهم فيقول نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا فيقول الداعي إن الله أمرك من تجيب ويلح عليهما فيشغلهما عن حاجتهما فنهي عن ذلك وأمر بطلب غيرهما وإن تفعلوا ما لا يكف عنه من الضرر فإنه فسوق بكم أي معصية وخروج عن الأمر واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا الآن فارتهنوا ممن تداينونه رهونا لتكون وثيقة بمؤلفكم واتفقوا على أن الرهن لا يتم إلا بالقبض فإن أمن بعضكم بعضا يعني فإن كان الذي عليه الحق أمينا عند صاحب الحق فلم يرتهن منه شيئا لحسن حظ ظني به فليؤدي الذي ائتمن أمانته فليقضه على الأمانة وليتق الله ربه في أداء الحق. ثم رجع في إلى خطاب شهود فقال ولا تكتم الشهادة إذا دعيتم إلى إقامتها نهى عن كتمان شهادته وأوعد عليه فقال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه. قيل ما أوعد الله على شيء في إعادها على كتمان الشهادة قال فإنه آثم قلبه وأراد به مسخ القلب. نعوذ بالله من ذلك والله بما تعملون من بيان شهادة كتمانها عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وأهلها له عبيد وهو مالكم وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم بالله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. اختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم هي خاصة ثم اختلفوا في وجه خصوصها فقال بعضهم هي متصفة بالآية الأولى نزلت في كتمان الشهادة معناه وإن تبدوا ما في أنفسكم أيها الشهود من كتمان الشهادة وتخفوا الكتمان يحاسبكم به الله وهو قول الشهابي ويكرم. وقال بعضهم نزلت في من يتولى الكافرين من دون المؤمنين يعني وإن تعلنوا ما في أنفسكم من ولاية الكافرين من ولاية الكفار وتسروه يحاسبكم به الله وذهب الأكثرون لأن الآية عامة ما اختلفوا فيها. فقال قوم هي منسوخة بالآية التي بعدها وقال بعضهم الآية غير منسوخة لأن النسخ لا يرد عن الأخبار وإنما يرد عن الأمر والنهي. قولوا يحاسبكم به الله خبر لا يرد عليه النسخ. ثم اختلفوا بتأويله فقال قوم قد أثبت الله تعالى من قلب كسبا فقال بما كسبت قلوبكم فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه من حركة من جوارحه أو همة في قلبه إلا يخبره الله به ويحاسب عليه ثم يغفر ما يشاء ويعذب من يشاء. وقال الآخر من الآية إن الله عز وجل يحاسب خلقه بجميع ما أبدوا من أعمالهم أو أخفوا ويعاقبهم عليه غير أن معاقبة على مقفو مما لم يعملوا مما يحدث لهم في الدنيا من النوائب ونصائب الأمور التي يحزنون عليها. وقال بعضهم وإن تبدوا ما في أنفسكم يعني ما في قلوبكم ومما عزمتم عليه وتخفوه يحاسبكم بالله ولا تبدوا وأنتم عزمون عليه يحاسبكم بالله فأما ما حدثت به أنفسكم مما لم تعزموا عليه فإن ذلك مما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يؤاخذكم به. وقيل معنى محاسبة الإخبار والتعريف والمعنى الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم فتعملوا به وتخفوه مما أضمرتم ونويتم يحاسبكم بالله ويخبركم به ويعرفكم إياه ثم يغفر المؤمنين ظهره لفضله ويعذب الكافرين إظهارا لعدله. قوله تعالى فيغفر لمن يشاء الذنب العظيم ويعذب من يشاء على الذنب الصغير لا يسأل عما يفعل وهم يسألون الله على كل شيء قدير. قوله تعالى آمن الرسول أي صدق بما أنزل. نقف على هذا حتى لا يسرع الأخوة إلى بيوتهم. نسأل الله جل وعلا أن يسر لنا إتمام هذا السفر المبارك العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لك حسن القراءة ولك حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.